نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ومنها تأكلون ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون